بي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي، أنست بأهل هم إخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعندك سيا الكسود وادع برنامج كدو حواري سيدة وحيليادة نوكالات كالسعطان إذا عاد إسلامي الفرقان عاو هدو اللقد رقض بدا نذيكو قسو قد بدو نوحا كمدا أفاينك عيدا مدى مجاهدين تل شباب شيخ عبدالعزيز ومصعب أوكهلي كمينكي خساره بدل لو غارسيي ملايشيات كبانغرا في ولي هاي مريكن كومانت كدعي الدولات كدقمد قلعات يقوبل كقل قدود وحان دين سو قد بدونا شير جرايد وقبطي أفاي وحان دين سو قد بدونا شير جرايد وقبطي شيخ عبدالعزيز وغهليو كمين كاس هول قلدي حالي إيا شالي ككل دعي مقدشو إيا مندارا ولي دي إسلامي غايه جبوين كأو كالمال عقيد غارسيسي ضدكي كوهانتي بيلي دو قيمي هي ايدي اردها كينيا كجيسة تايي دقمدا ساكو وحان ايدين سو قد بيدونا قد يغا ولاية دا وحل سارتاي او كاكوبان علماء ايو غايسي كلمات اي جيديين ايا شعور تي ربانا ياشي وحل سيي علي سامتر ايا حسن شيخ كيغر دران سومالي اتوبي وابسد ايو مي والب احمدو كاسي واعوان كمقال وقرى يقويان سوماليات قدب كاس اياد برنامج كردو حوريسي دعا وكود غيسة دونتان سامي دين عظيم هو السامي. وهاك دغيسي الكسود وادا برنامج كدو حوريسيد وفافاسن افاينك عيدمدا مجاهدين تل شباب شيخ عبد العزيز ومصعب ايامانتا وحو قبطي شير جرايد وحو كهدلي كمينكي مانتا كدعي دولهد كدغمدا قلعت اي ولايدي اسلامي غايه قلقدود كاسي ولولاي ملايشيات كبانغرا في ولايهي مريكنكا shirkiisa jaraayid ayuu sidoo kale kaga hadlay howlgaladii xalay iyo shalay ka kala dhacay muqdisho iyo sidoo kale mandheera. Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah amma bacd. Maanta oo sabti ah taariikhduna ku beegan tahay 27 dulxija 1444 hijri waxaan ka warbixinaynaa howlgallo ay mujaahidiintu fuliyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Howlgalka koowaad wuxuu ka dhacay deegaanka Garyaale ee duuleedka degmada Galcad ee wilaayada Galgaduud. Waxay maanta duhurkii ciidamada mujaahidiintu kamiin ugu dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta ah ee Mareykanku tababaray. Maleeshiyaadkaas waxay xal ka soo baxeen Galcad waxayna arbushaad iyo dhibaatooyin u soo aadeen dad shacab ah oo ku dhaqnaa deegaanada Galcad ku dhadhow. Waxay soo gubeen guryo dadkaas masaakiinta ah lahaayeen, kadibna waxay ku soo laabteen Galcad. Maanta ayagoo maraya deegaankaas aan sheegnay ayay ku dhaceen damin ay mujaahidiintu u dhigeen. Kabiinkaas waxaa murtadiinta looga dilay inta aan ilaa hadda xaqiijinay 14 askari. Waxaa laga gubay 2 gaari oo kuwa ciidamada ah ayna saarnaayeen qoryaha dhishiikayaasha loo yaqaano. Gaari saddexaad ayaa jiray iyo qorigii saarnaa waa laga qaniimaystay. Guud ahaan qoryaha dhishiikayaasha ee laga qaniimaystay waa 3 qori. Sidoo kale waxaa laga qaniimaystay qoryo isugu jira BKM, AK-47 iyo bastoolado. Khasaaraha dhimashadu intaas wuu ka badan karaa maadaama ay murtadiintu dhulka duurka ah ku yaaceen, halkaasna laga soo sheegayo meydad ay uga carareen Ilaahay baa mahad leh. Habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar toos ah ku qaadeen 2 isbaaro oo maleeshiyaadka murtadiinta u yaalay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Dagaal halkaas ka dhacay waxaa cadowga looga dilay 5 askari oo murtadiin ah, waxaa looga dhaawacay 3 kale, waxaana laga soo qanimaystay 3 qori isla Muqdisho. Ciidamada mujaahidiintu waxay shalay oo jibca ahayd saacadu markii ay ahayd 5:00 galabnimo camaliyad istishaadi ah la beegsadeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada ah, kuwaas oo ku sugnaa halka loo yaqaano guryaha saraakiisha ee kasoo horjeeda wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. Saraakiisha la beegsaday oo u badnaa waxa ay ugu yeeraan jeneraallo iyo korneylo ayaa ahaa kuwa ay in muddo ah ku raad joogeen ciidamada mujaahidiinta, waxayna ku lug lahaayeen qorshayaal badan oo ashahaado la dariirnimo ah oo ka dhacay welina ka socda gobollo kala duwan oo dalka ka mid ah. Camaliyadda istishaadiyada ah ayaa Allaah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha cadowga ee bartilmaameedka ahaa, waxaana halkaas ka soo gaaray khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhimashada inta aan ognahay waa 9 sargaal, dhaawacuna waa 13 kale, kuwaas oo midka ugu sarreeya uu yahay jeneraal, kan ugu hooseeyaana uu yahay hal xidigle. Xilligii la beegsanayay waxay ku sugnaayeen goob ay iyagu ammaan u haysteen inay tahay kaabigana ku haysa wasaaradda gaashaandhigga, balse meel aanay marnaba ka filanayn ayay mujaahidiintu uga soo baxeen, xukunkii shareecadu saartayna ku fuliyeen. Saraakiisha cadowga waxaan mar kale ku leenahay, waan idin naqaanaa, waan ognahay waxaad faraha kula jirtaan, waanan ognahay meelaha aad joogtaan, noomana kala socona midkiinna furinta taagan ee dagaalamaya, midkiinna abaabulka wada ee mooryaanta soo ururinaya, midkiinna tababaraha ah, midkiinna jaajuuska ah ama jawaasiista tajniidiya, iyo midkiinna hubka iyo saanada mas-uulka ka ah. Dhammaantiin murtadiin isku kaashatay sidii loola dagaalami lahaa shareecada Islaamka, dhulkana looga hirgelin lahaa nidaamka gaaladu idiin soo dhiibtay, dhaqaalaha iyo hubkana idinku siisay hirgelintiisa. Waxaan mar kale idinkugu celinaynaa oo aanan ka daalaynin inaan idinkugu baaqno inaad Allah u toobad keentaan, kana baxdaan ficiladan guracan ee aad faraha kula jirtaan. Noo kala dhexbaxa annaga iyo saliibiyiinta, haddii aad diidaanna inshaa Allah seefta Islaamku galka ayay ka baxsan tahay. Ha dheeraato ama ha dhowaatee, mar ayaa ciqaabtiinna laydin marin doonaa biidnillaahi tacaala. Inta haddaan uga baxno Muqdisho iyo weeraradii isxigay oo ka dhacay, iminkana Mandheera ayaan ka warbixinaynaa insha allahu tacaala. Saqdii dhexe ee hameynimadii Jimcaha, saacaddu markii ay ahayd 12:00 hameynimo, waxay ciidamada mujaahidiintu fuliyeen 3 howlgal oo kala duwan, kuwaas oo dhammaantood ka dhacay 3 deegaan oo ka wada tirsan NFD, gaar ahaan degmada Mandheera. Howlgalka koowaad ahaana kan ugu xoogganaa waxay mujaahidiintu ka fuliyeen saldhig ay ciidamada saliibiyiinta Kenya ku leeyihiin deegaanka Wargaduudo. Saldhiggaas waxaa ku sugnaa 2 ciidan oo kala duwan balse ka wada tirsan ciidamada saliibiyiinta Kenya, kuwaas oo deegaanka ku hayay dhibaatooyin kala duwan. Dagaal kooban kadib waa ay farxadeen inta badan ciidamadii saliibiyiinta, waxaana Allah fadligiis saldhiggii iyo guud ahaan deegaanka Wargaduuda la wareegay ciidamada mujaahidiinta. Khasaaraha cadowga ka soo gaaray howlgalkaas waa dhimashada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii saldhigga ku sugnaa, gaadiidkii saldhigga yaalay oo ay mujaahidiintu soo qaniimaysteen, iyo qaar kale oo la gubay. Sidoo kale hub iyo saanad ciidan ayaa gacanta mujaahidiinta soo galay. Howlgalka labaad wuxuu ahaa weerar madaafiic ah oo ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig weyn oo ay ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka El Qaalow oo isla Mandheera ka tirsan. Howlgalka saddexaadna wuxuu ahaa weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka Heerisuuki oo 17 kilomitir u jirta Wargaduudo, halkaas oo lagu beegsaday xarumaha saliibiyiinta ee deegaankaas. Dhammaan howlgalladaas saddexda ah ee ka kala dhacay Mandheera waxay u dhaceen sidii loo qorsheeyey, waxayna ku soo dhammaadeen guul. Cadowga saliibiyiinta ahaana waxaa lagu gaarsiiyey dharbaaxooyin ay in muddo ah dareemi doonaan, Allah ayaana ku mahadsan. Waxaa howlgalladan ka horreeyey weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka la yiraahdo Girilay ee walaayada Gedo, halkaas oo ay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen kadib markii ay Allah fadligiis ka xoreeyeen kufaartii iyo murtadiintii xoogga ku haysatay muddadii 12 sano ahaa ee lasoo dhaafay. Waxaana Allah mahadiis maanta deegaanka ka talinaya shareecada Islaamka, waxaana ka taagan calanka tawxiidka. Waxaan doonaynaa inaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka ay Kenya gumaysato, gaar ahaan Mandera, Wajeer, Gaariso iyo Lamu, doonayna inaan ku baraarujino inay ka fogaadaan gaadiidka lagu yaqaano ciidamada Kenya ee ay soo raacayaan ama iibsanayaan. Dhulkaas waxaa laga yaqaanaa in si caadi ah ay dadka qaarkiis u iibsadaan gaadiidka ay ciidamada iska iibinayaan, sida gaadiidka kooyalka ah ama cabdibilayaasha ciidamada. Arrinkaas waxaa ka imaan karta halis amni, waxaana dhici karta in naftiina iyo gaadiidkiinaba ay halis ku galaan. Ciidamada mujaahidiintu waxay beegsanayaan ciidamadaas kufaarta ah ee gumaysiga idinku haysta, iska ilaaliya inaad gaadiidka ciidamadaas isticmaashaan ama soo iibsataan ama soo raacdaan. Ma doonin inay dhibaato idin soo gaarto, marka idinkuna sabab ha u noqonina in la idinku qaldamo. Waa ku celinaynaa arrinkaas, waana adkaynaynaa ha iibsanina gaadiidka ciidamada Kenya, gaar ahaan kooyalada ama cabdibilayaasha. Sidoo kale ha soo raacinina gaadiidka ciidamadu isticmaalaan ee wadooyinka maraya, si aysan dhibaato idinkaga soo gaarin weerarada lagu beegsanayo. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullah. Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdulcaziis oo Muscab ah, fahyeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo shir jaraa'id ka qabtay howlgalladii saacadii la soo dhaafay mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku beegsadeen shisheeyaha waddanka ku soo duulay iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ah. Walaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa fulisay ballanqaad ay marsiyo horeysay ka dhawaajisay oo ahaa inay garab istaagi doonto islamarkaana kaalmo weyn u muujin doonaan dadkii ay Kenyaatiga ku dhibaateeyeen qaybo ka mid a gobollada Gado iyo sidoo kale Jubbooyinka ka gadaal markii guryahooda ay ku duqeeyeen. Walaayaddu waxay magacaawday guddi ka kooban culimmo, ugaasyo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana jira kelimaad kala duwanna way jeediyeen lajnada ay walaayaddu magacaawday. وحن كوبلا بينا قدوميها لجندا حركة الشباب والمجاهدين يوغن عصتبا يددك مسلمين تيديغان كنول ايوغو اسكاشا دي ايوغو حيكدن قدين دمان ددكي وحقاري اما كنول الان سلقلي اما كنول الان ساكو اما كنول الان جلب شلي وحا وحكو بحين ايني انسين ايني سيدان وكالي دقمدا سلقلي حدنا ما انت وحان جوغنا دقمدا وحان جوغنا ساكو ان شاء الله تعالى ولا ليال ووحان اسكولي اناي اسقرب سيقاس ووح واجب نقوة محيلي وحان هاي دد مسلمين قال كوحو وحنو يلي وحويان واسلاني ماذا وحو وانا علماء ايا شاكتي قالوا وحي نود بيس اسلامي ده ويان هداي مرحا مسلمين تا اي اي اي كو دفانا يانو داو حكده يانو قريها مارتي كبر برين ايان انا انا وحانو قيبنا انا لعقانو قيبنا انا ان شاء الله تعالى ايقنا وانكا ارغوصن انا ودكسون تين هدا بريهان دان وحا كو سعودي قالوا ده ديقبح اذك ايا كو سعودي وحا لورنا يي دباتك سو لغو سمين ايا قدها كينيا وحا لورنا يي ارو ساكو ارو سالق لي aaraw saako ayaa looranay masiixiinta madaxa laga guray guriyooda la burburinay baabuurtooda la burburinay haday anaga dib nagu sameeyeen dibba lagu sameeyay allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun walaalayaal waxa la rabaa in la gagsado in dad niban iska raadiyo waad ogsoonta in 1400 koor ayuu dagaalkan bilowday nabigeena godu galay nabi ibraahim baa dab loogu tuuray nabi muusa wadankiisa ka tagay dagaalku dagaal hadda bilowday ma aha hadda toban masaxbay soo tuurtay hal gabar baa naga shahiiday ilaahay jannada ka aqbalo insha allah ala waxaa doonaya inaan dadnimo iska raadino garta iyo dhageysan ba gaalada waa gumac risaaseed wax kale ma aha garta iyo dhageysan waa gumac risaaseed ninki geela u gabiyay wuxuu yiri ee geela ku dhaxbaaday u gagsada guntaanyada dhiciyo gumaca jiiraalka u gagsada intuu geel u dhirin gaajada iyo oonka u gagsada guntaanyada dhiciyo gumaca jiiraalka u gagsada guba hooriyo geel u noodhaliye u gagsada intuu geel u dhirin gaajada iyo oonka insha allah taala guushu way dhawdahay afghanistan shalabay ahayd wax yar bay gagsadeen wiina gaareen guushayada hina qarkay saarantahay maxaana laga doonayaa marka anaga inaan dadnimo iska raadin ayaana laga doonayaa insha allah taala aniga oo ku hadlaya gudigii qaybinayay waxa weeyaan lacagta qaybinaya afkooda aanu ku hadlaya waxaan ka tacsiinayaa dhamaan dibki gaaray dadka muslimiinta waxaan leenahay u sabra u gagsada insha allah taala intaas aan ku soo gabagabeynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Sidoo kale sheekh balli oo ka mid a culimada islaamka ayaa isagana halkaas ka hadlay. a'uudhu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillaahi ar-raxmaani ar-raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajma'iin. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى يا مهدسك لولا ليال قوبته ويا كورن كي سوكا يا كياني الله جوين وحقران كيس كل يا أي سوكا الميسا وناجع يا خير كي سوكا الميسا وحتر كي سوكا الميسا إسحرير أنت يا سوين يا جنت سوكا الميسا ولا ويهنا سوكا الميسا نينا ظلمك يا حد قدبك يا حد عدوانك يا الله يتنك دحدي إننا آدي سجى إلى ليه وحلقوا قبن قليل آيات واتقوا الله سيداس إذنكم معنا الله إذن فري هدنا إلهي سبحانه وتعالى كعبسلا إلهي وامدك عقابك سوء دريها يوهيان ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أي أغمع ويما هذه سكالة معنا إماتنك إيا صبحتانك إيا مقالبا إن تقلبت اللوقة إستي هدنا الددك يدو حويان أي النقيهين وأي إلهي وحويان صغي وأني معنا أدو بالله ولا ليال وحسين من ولا ليال سيدا هذا ميشا مرهر لغا شرقمي وحوي ددكي لباتدو قارتي أي الله ربائن لحسوه أي الله ربائن وحلا تروه ولا البافا فاين دونا لكن أجيدنا هذا أن أتل مامي وحويان لماذا ددك اللو وحيي اللي لماذا اللو دقيي لماذا ممتلكاتك وديئيو وحوي حوره ودي اللوغة بربريي لماذا أردد اللوغة سلليي لماذا قارقنا وحوياي أرنتا إلا سويديو بدك سيدا ييلا يا ولا ليال كن عفر بقول عفرتنا يا عفر سنكار أي إلهي سبحانه وتعالى إنو شيغي ثم النبي إنو صلى الله عليه وآله وسلم إنو شيغي إلي سواناك نوصور وذين إلي سن جعلين إلي سن وناجينين إلي سن حمان يلقابينين إلهي سبحانه وتعالى وحليا قال ومركو كور رميي لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات وإلى آخرها إلى وحليا فساد إذن كرقاب ميان قالوا حر إذن جيد ميان قالوا أمني استقرار إذن موقرا قالوا إلى النسطان وأن شرع إلى إسكو حكمتان وأن شغيستان وأي وحوى مسلمين تدهدين إسما مشان والراية التوحيد أتاقتان على الإسلام إلى أدبروا قولان إن بإذ اللدون ميان لا يألونكم خبالا إلى يحير وحي جعري وحات كل بطون إسان إلى يحير قد بدت البغضاء من أفواههم عربا إيا أليتنك إيا فرور يقنيسك إيا وجي كذودك إنتو بأيالي كمو غنيسا وجي ضوري كمو غنيسا وما تخفي صدورهم أكبر لكن لابتا وحيكو قرين أيان إيا حقدك إيا حسدك إيا وحي نردون أيان باكسي درن يا سيدا نورن أيا خالق السماوات والأرض وإنا نغانو dad kaani inay soo wanaagna la doonayn reer saako inay ogaadaan waxa ku dhacay inay yihiin cadaawad gaaladu ay qabto inay yihiin cadaawad gaaladu ay qabto cadaawad soo jireena inay tahay cadaawad aan go'ayn inay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala baa noo sheegay waana inaad ogaataan waxa laydiin laynaya waa islaamnimada وإيمانك وألك عبسك والرايضة ولا إله إلا الله وإنا تكسبرتان وإنا سقناتان وإنا لدغا لنتان قفك قيمها لي أننك أما ويلك أما مؤمنة أما قبضة وأمدة ترابة محان لله محان قلب صني محان لأمري محان قربان أنقنا الرقبان هاي وأن أرسلنا مجاهد بان دريا دقال كان أدريا ألو دقاران بحريا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإنا نؤمن ساكن مدقى سنة إذا عدى الفرقان أما أندلس وحال ليها أركي ساكو أركي سلقلي أركي جريب أركي ساكو قرف سقال يطوان عملية إسراع علي إلا ما أنت ننكو ذي هو إلا أوها اللي ومع وزيرك جيشك بردو عاري وليا ألف ديقة عمتي كبه علي ألف ديقة عمتي كبه علي أنو دقالنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقاسك قيلت لي إيج بوينك يا إيساقنا هدلي بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين استعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله إلهكم هاتسن محفلكم وراكسن وإلهين يكل مي قلبتن أدي كل أرقى هيتان وضياشي هير دقم يهير قبل حركة أدي كل إنيها ننقرمتي أو ننتأسي يوضو هيتو أو نبكي أولاسكي قالدن فيدده يوكو وكفارتكي نفول حمايتي أو قريالكين دميدي بابورتين بابئيدي دباتي بدن إنجيسيتي أو نفوايني أنت أسمع لا ما ده لان كيلو كل مدينة ولا أنت أسيودي كيد بديرين هديني دبشي لين جرجارو تعاونوا على البر والتقوى هدي مسلم سيد الكفراي سيد هدي غير رأي أمام الكيان أن كثير سنة هدي إسلامنا مدة هدي كل قلب تحقق قضية كل يارجع هيتان إني لهدين قول مدي أني أنت أسيودي أو تنو نتعاون هاي الحمد لله إلهك ما حسن تنقل هدي ميل بلغان الله هذا لي mayla fadayti un nijeedun inii un ogaan sunu nijeedana inii un ogaano limbaahnya gobolkan jubooyinka deegaamadiisa umad degan wala tuulo iyo wala gobol iyo wala degmada tiyo maylin haysade inii dadka degan inii mujaahidiin ay wadaayeen inii mujaahidiin wadaayeen qofka mujaahidka mayl ku faday inii isu yaajibshay gudado dadka sabaro hay roob ku qoodo hay uleeska sabaro hay unugshay imbaahnya ardiisan baahanta edisan baahanta qofka uu noobag qabno ki hore inta dagaalmaan waak markii uu qabeelka isleeyaanay oo yaani diin humad uu ka teeraanay markaas geesaanay ya waa mayo geesina mu dabaa dar no fare gal gee damb walan ka jarn oo ayay sheey ku gooy oo maalin damb lahan ya uu ogeeyta alxamdulillaah geegna islaamnimu ka teegan bareen hadina islaamnimadii uu ka shahiidno haddii nimadeena hor jarto ilaahay taala saarnoy tan kala ehladii iyo mas'uuliyiintii heer gobol iyo heer degme oo nindagati oo taawunti oo nin surunti alxamdulillaah ilaaha maadle mahad duutu yaa saaku gaabti si haayan wa billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maxamed ali wa ugaaska beesha laysan isagana halkaas ayuu ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين ما يمهدن نغان الله ان ابو رضي او ان ادوم انا ان مسلمين دغمدان ساكو برحدن ني كلمي الله اس يمهدن نغان ما هدو لهن كوب كورنا دمات اي بلاو من لهن الله اس ان نغان كدي ما يمهد نغان حركه شاول مجاهدين بعد الله رغاس ان مهد نغان اي كلمه مهدن نغان ولايه هير غول اما هير دغم oo arrimahan ha agaasimin mahadii aan nagaana may kale aan mahadnagaana gudigi gobolka culimada sharafta badan leh ee rabaaniida oo gobolkii ku socota ama heer ganacsi ama heer walaay mahadii aan nagaan kadib si aan dadaaleen oo ummada islaamkii aan tahgeliyeen oo aan sharafeen oo aan taageereen maana taasi aan ka mahadnagaana bulshadii muslimiinta haddii oo liin sheegay in walaaladii walanqobada liin sheegay macnaha la eritaa oo alalbiri wataqwa in iskaalmaysitaan leeri ki baawr ku gubidi ki guru ku macnaha ku burburi ki mooto ku burburti ki dhaawaca deeri bulshadaas haddii walaan sheegay muslimiinta walanqobteena yaana maylana miisan shee aakhir alleen ka kaba maalintan tan ma in gudugini la kooyay onoona degmada saako in la caawiyo haa rigi dhibaatada deerti mahadiyan anagaan bay lana miisan shoo aakhir alleen ka kaba markii laabo mujaahidiinta intii galeen gaalay ilaahay gacantii oo kaadaabe 20 qofna la ku goori 10 baawrna la ku gubi 20 gurina la ku gubi markaas reer saaka waxaan guuleysanay maylana hadaa guulaas ila allahana si allahan ka mahadiyaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lanki murtaadka axmed midowe markii hata gandaraas hagaaday gaalada u soo diri in is shahaado galle counting of baqti iyo meeli yalan baawr ku gubti ilaahay ba kama hasan allah ayaa kama hasan markii uu gaalada ma dumaynay in kridi islaanama yaanan in kridi gandaal la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah yaanan in kridi oo raayidan ka daron macnaheedu kay dhatee in la jiifo ayo la harsado ay mujaahidiinta sawtiyo ilaahay annoo guulay gaala jabtay ilaahay annoo guulay jabtay allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markana aan wax ka ogaano dadka lacagta qaabka lagu qaybinayay iyo sidoo kale dadka ku jira liiska ay walaayadu soo gudbisay isla markaana gurmad kale gaarsiinayay insha Allah waxa weeyaan waa la dadaalay xaraqada shabaab mujaahidiin walaayadka ay xukunto iyo muslimiinta ku dhex nool oo isbiirsaday ayaa waxa weeyaan dadkan gargaar qof kasta wixii macnaa waxa weey wixii gaaray ilaahay baa u gudi kare wixii ayaga tabartooda ayay macnaa soo qoondeeyeen ilaahay idankiis qof kasta ilaahayna ha u barakeeyo waxaan u yeeraynaa qofka ugu horeeya haa qofka koobaad waa cabdicaziiz geedow aadan cabdicaziiz geedow aadan lacagtuu leeyahayna waa $4,000 cabdicaziiz geedow aadan waxaa loo qorsheeyey $4,000 qofka ku xiga waxa weeyaan gacalo cabdixamiid gacalo cabdixamiid gacalo cabdixamiid waxay leedahay $4,000 waxay leedahay $4,000 gacalo cabdixamiid waxay leedahay $4,000 gacalo gacalo cabdixamiid allah barakeeyo ma dhamaan qofka saddexaad waa cumar maxamed aadan qofka saddexaad waa cumar maxamed aadan wuxuu leeyahay $3,000 waxa uu leeyahay $3,000 cumar maxamed aadan waxa uu leeyahay $3,000 allah barakeeyo cumar haye cumar allah barakeeyo qofka ku xiga waa maxamed macalin shaybe maxamed mucalim shaybe wuxuu leeyahay mucalim shaybe wuxuu leeyahay $3,000 wuxuu leeyahay $3,000 $3,000 allah barakeeyo aminaa waxaa noogu xiga maxamed cali cabdulle maxamed cali cabdulle wuxuu leeyahay $3,000 xaliima maxamed cali xaliima maxamed cali muxyiddiin xaliima muxyiddiin cali waxaa loo hayaa $1,500 xaliima muxyiddiin cali cumar arabow cumar arabow wuxuu leeyahay $1,500 sacadiya sheekh cumar iidle sacadiya sheekh cumar iidle sacadiya sheekh cumar iidle waxay leedahay $1,500 sacadiya sheekh cumar iidle waxay leedahay $1,500 nafiisa cukaash macalin waxay leedahay $1,200 waxaa ugu qoran $1,200 macalin yaxye macalin yaxye macalin yaxye wuxuu leeyahay $1,000 macalin yaxye waxa uu leeyahay $1,000 macalin yaxye waxa uu leeyahay $1,000 cabdirasaaq maxamed xasan haa cabdirasaaq kuulay wuxuu leeyahay $1,000 wuxuu leeyahay $1,000 aadan cabdulaahi cismaan aadan cabdulaahi cismaan wuxuu leeyahay $1,000 wuxuu leeyahay $1,000 aadan cabdulaahi cismaan madoobay nuune cali oo shahiida oo shahiida waxay leedahay $2,000 xasan ibraahim isaaq xasan eelay wuxuu leeyahay $2,000 aadan cabdulaahi cismaan aadan cabdulaahi cismaan marna waa dhaawac marna guryaha ka dumay $2,000 $2,000 maxamed marna waa dhaawac aadan cabdulaahi cismaan maxamed guryaha ka dumay $2,000 maxamed nuur maxamed nuur maxamed nuur wuxuu leeyahay $800 maxamed nuur waxa uu leeyahay $800 maxamed nuur mukhtaar akhiyow mukhtaar akhiyow mukhtaar akhiyow wuxuu leeyahay $500 waxa uu leeyahay $500 axmed cabdiqaadir xasan axmed cabdiqaadir xasan wuxuu leeyahay $300. علي إبراهيم علي وحول لي هاي $300. وحول لي $300. آذن عبدو دقويني $300. عبد القادر إبراهيم إسحاق. وحول لي هاي $300. وحول لي $300. ملاق نور حسن ملاق نور حسن ملاق نور حسن ملاق نور حسن وحول لي $400. $400 ملاق نور حسن وحول لي $400. عثمان آذن جيرو وحولي هاي لما بغل عثمان آذن جيرو النفسة عكاش معلن النفسة عكاش معلن وحيلا هذا يكون لما بغل كوني لما بغل قبل قبدي وحالك سيدارين له وقهد لي قار كمده ضدكي يا ولايد وقرمتك قارسيسي عمر محمد آذن حد كورنتا ايه قدقة ولايد جبوينك ايا سوغاري دكمد ساكو ان دبكو سيدو دد سوغاري ايانا ان wax garsiinaysay in kaadi ahaan marka akarant oo ka hadasho in gaari caasi ayaa ka gabi ahaan ka baabay ee adigu maxay ku siiyeen waxay siin khair allah siiyay lacag aan filayn oo 3000 ah waa guri baabastay ay naga gubeen anagu waxba ma arta aan filayn oo lacagtan la siiyay filayn la madaxooda kor allah ka dhig muslimiinta dhan korkooda baa gacanta kor allah ka dhiga ayagana si gaar ahaneed ma arti u salaamaya walaa assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullah ee magacaagi xasan ibraahim isaaq loo yaqaan xaseelay ee xasan eelay waxaad markii hore noo warbixisaa degmada saaku waxa soo gaaray gudiga ay soo magacowday xarakada mujaahidiinta al shabaab ee gobolka ee jubooyinka waa in mudhaadareeyeen muhaadaro ayaa ka dhacday muhaadar ka dibna waxa la idin gudoonsiyay ee deeq wilayad idin ku talagashay ee kaxsan ahaan adigu maxaa ku soo gaaray kaxsan ahaan ee waxa ay soo gaaray 2000 lacag ah ilaahay in kor ka dhigo dawlad islaamka ilaahay guul siiyo cadawna ilaahay jabiyo gaaladan ila baabiyo kor allah ka dhigo ilaahay guul hasiyo ee markii hore salaam aleekum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعاقي يحيى محمد إمام يحيى دقمد الساكو وحاسو قاري قدو أذوه محيك قدوسيين محيك قدوسيين لعكون دولار ما شاء الله سيوان أكسنا ينو أركا بقولك بقول وانكو فرح سنة هداي نقول لها ين قدو نجد حركة دا قد قولك رمان وانو مهد علنينا سيوان أكسنا ينو سوكر مدين خير الله سي إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاقي قعال عبد الحميد قعالو ما انت وحد لكولنتين قدقا اي اسوح السارتي حركة مجاهدة الشباب ولايه ده قبل كنا هموت اي كتحي محي اي غيبين وحي نو غيبين ارتقاد بينو غفر حسيين ولا لهنا مسلمين تا قعانتو ذكر الله كتلقو رق ولايه ده كسعودان نو اماضي ما نفيل لينين لعق بين السيين اد بينو غفر حيين تدك كياتي لبقو كيستبانهين قال الله نغا كتلقو ما شيء كسو بحين بدل كود وحقير خبا الله سيو قعالوي وحات تري وحان لسيي لعق بين لسيي بل اذيقو قعال احان محي كسيين قعال احان افر كون او دولار هي سيين هاي اريكاس سيدي ايادو اركيسا ما وفيلانين ما شاء الله دادكي ابطي دادك لبك لو جيستا ابطي لعق افر بضن hadba sidii waxa waye waxana loo siiyay in dhibaatooyinka dadka ay u kala gaartay aan loo kala xaliyay ma sha Allah gaalada kitaabkeena ugu heysatay kitaabkeena kor Allah ka dhiga gaala Allah jabiyo illa iyo qiyamus saacan ku dha illa iyo gaalo farceed meel uu joogo juhdigaana la bixinaya insha Allah waana nano aari doona insha Allah rag baba noo aari hadeertaan adba ma sandaa anistu bi ahlin humu ikhwatun رعوني بحب وإكرامي وهاقاق ديجي السيال وحاد ديجي سينيسان برنامج كدو حواري سيدا قيبيسة دنبايان كسي دونهي مركان وحاد كسو دواتان مقال وقريا قويان صوماليه طولغو مقعبو عبد الرزاق حاج حسين كاسي او عوان لغا ديجي علي سمتر يحسن شيق كيقر دران صوماليه اتوبي وابسد يمي والي بحمدو وحاينو اقرين يا عبد الفتاح محمد قاسم majjali inta badan inaan siyaasadda wax ka qoro ama aan ku mashquulo qulqulatooyin kamaalin laha ah iyo jadwalka halka nooc ku socda ee ay beesha caalamku ino sameeyeen hayeesha ee waxaan u holladay inaan ummadeeda la wadaago qormo muhiim ah oo uu qof walba ka heli karayo xogo iyo xaqiiqooyin masiiri ah oo uu ku go'aan qaato. Maqaalkan waxa igu kallifay mas'uuliyad aniga oo gudanaya amaanada aqooneed ee isaaran, maxaa yeelay waxaan arkay arrin halis ah oo taabanaysa aayaha dadka Soomaaliyeed, sidoo kalena dhaawacaysa sooyaalka dahabiga ah ee aanu leenahay. Maqaalkan waxaan qorayaa xilli barqo ah oo ay shaqo badani ii taallo. Waxaan dib u dhigay hawlihii i hor yaalay oo dhan, isgaarsiintii waan iska fogeeyay si aan u mashquulin. Waxaa jirta xikmad oranaysa qofka aanan ogaan halkii uu ka yimi ma garto halka uu u socdo. Sidaa darteed, inta aanan gudagelin dulucda mawduuca, waxaan doonayaa inaan si cilmi ah oo cadiifad ka fog iskula jalleecno hordhac taariikheed lagama maarmaan u ah mawduucan miisaanka weyn ee aan ugu garqaadayo sarreeya Guuto Maxamed Cali Samatar, madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya, iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ah madaxweyne. Maxaa dhacay 1974 iyo 2016? Sannadkii 1974, madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa casuumaad u fidiyay boqorkii xabashada ee la oran jiray Xayle Salaase xilli uu ka mid ahaa wufuuddii ka soo qayb gashay shirkii 12-aad ee madaxda Ururka Midowga Afrika oo markaasi Muqdisho ka socday. Siyaad ayaa xeele gudoonsiiyay waran iyo gaashaan oo sida la garanayo ka mid ah hubka ay Soomaalidu ku dagaalanto, kadibna waxa uu xeele ka codsaday inuu ku soo wareejiyo dhulka Hawd iyo Galbeed oo uu Ingiriisku gardarrada caddaanka ah ku siiyay. Sidoo kale wuxuu Siyaad boqorkii Itoobiya u sheegay inuu inkiro suhdimo beenaadyadii uu gumaystuhu kala dhexdhigay dalalka Afrika dadyowgii uu kala qaybshayna la isla doono. Madaxda Afrikana looga fadhiyo inay arrintaasi ka shaqeeyaan. Xayle Salaase ayaa ku jawaabay ma xumo warkaagu, laakiin waxaan beddelkeeda waa soo celinta Soomaali Galbeed ee ku doonaya in lala siiyo magaalada Saylac. In Siyaad Barre ayaa ugu jawaabay soo ma ogid in Saylac ay ka qiimo badan tahay dhulkan Hawdka u badan oo aad imika inaga haysato, waayo waa meesha keliya ee caddeynaysa inay halkaasi inooga dhisnayd dowlad cadal la yiraahdo oo uu imaamkeedu ahaa Axmed Gurey. Xayle, oo ay wejigiisu carab badan ka muuqato, ayaa isna ku jawaabay waan gartay in aad dagaal diyaar u tahay markii aad waranka iyo gaashaanka ii hadiyeysay, waayo waa astaamo muujinaya dagaal, waan fahmay, ayuu yiri. Qisadan waxaa laga soo xigtay Axmed Abshir Bootaan oo ka mid ahaa xubnihii fulinta ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa oo isagu markaasi goobjoog ahaa. Haddaba 2016 jeer ay kulankaasi ka soo wareegatay muddo 42 sannadood ah, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Itoobiya si bilaa damiir ah ugu hadiyeeyay dhulka Soomaali Galbeed. Warankii iyo gaashaankii uu Siyaad Barre siiyeyna wuxuu ugu bedelay dharka hidaha iyo dhaqanka ee ay haweenka Soomaaliyeed qaataan iyo dhaanto. Uma fahmin anigu wax aanan ka ahayn inuu Xasan Itoobiya ku yiri haddii shalay waran iyo gaashaan la idiin hadiyeyn jiray oo colaad la idiin muujin jiray, maanta dumarnimo ayaan idiin muujinaynaa ee hooya huga hidaha iyo dhaqanka ee haweenkeenna. Haddaba taariikhdu waxayna baraysaa mar walba oo ay ummadii cadowgeeda u dhowaato inuu ku soo dhiiranayo oo uu xadgudub iyo tallaab cusub soo qaadayo. Sidaa darteed, sannadkii 2018 Abiy Axmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya, ayaa meel fagaare ah ka sheegay inuu Muqdisho qabsanayo. Hadalkan waxa uu ku yimid su'aal ay weydiiyeen dhalinyaro qabiilka Ureegada ka soo jeeda oo ka dalbaday in la siiyo maamul ay u madax bannaan yihiin. Markaasuu intuu carooday ugu jawaabay sida soo socota: ka gudub hadalkan soke ee aad ku fakaraysid, annagu waxaan doonaynaa marka aanu Muqdisho furanno inaad Sabtida iyo Axadda inta aad ka soo shaqaysataan aad ka soo noqotaan. Yaa ka shaqeynaya marka aanu Muqdisho furanno oo aan heshiisyada la soo galno? Annagu halkaas ayaan ka fakaraynaa, idinkana meel soke. Intaas markii uu yiri, waxaa goobta isqabsaday sacab. Itoobiyaankii caraysnaa ee cadaalad darrada ka cabanayayna aad ayay u farxeen. وانا اسلا سندكي او فرماج او صحيحي دكدها صوماليا هدبا اخريستو ما اكتهي ان حسن شيق او سبب اها جيريدي علي سمتر محمد علي سمتر ايا سيدو كالي اها وزيركي غاشان ريق اي دولد دي كعانكا او مدوكو بي لباتن سندود اه كتليني سي ودنكا إنكاستا أو أي دولة داسي لدقا لمي سيدينتا هدنا وحبادن ها أي مدحديدو كودامين كوا ماان تفرديا فيلادا ما أغولين إن وحلو ييريو منا كغرغور تميجرين قران نمادا صوماليا علي سمتر أي هقامي يدقال كيلالا غلي إتوبيا كون ساقال بقول تدباتن إيا تدبادي كاسو أي صوماليا كسو عشان لهايد حقي دا دولاد إيا كمقان هدان أي حباشيدو قرمت كهيلي لهاين دولادها أثروداكس كاه إيا كوي عوب كاها إيا للسعودي علي سمتر أو كوارما إيا دعيف نمادا حباشيدا إيا درسيجي مالين تاسي اللودغي أي وحا ويري هدال تاريخ دا غلي أو أها عيدان كي اللي باح جيسك أفريكا لبحي بيساد بانو كسو سارني مدو بلوين آن بدنين قدهود أه علي سمتر مرنبا ما أوسن فيلنين إساقو أو نول إيو إساقو دين تيبا إن مدحوين سومالياد أو كودان تيو جيجيجا إسلاماركانا دول كسومالي قلباد أو أقون سادو إتوبيا دول أي ليدهي مالينتا او حسن شيق جيجيجا كولا عيارا يي عبدي إلي إيو قبريا شاقا قابن إي قوندر إيو مقالي كييمي وحي أهيد أغس لابا إيو تبان كيدي لابا كون إيو لحي تبان علي سمترنا وحا او غيريو دي أغس لابا تن كيدي لابا كون إيو لحي تبان واسيديد مالموت كدب فالحمدي إيو فلاتكي كدعي جيجيجا مدو سيديد عشاءه وحي علي سمتر او اهايين هبين ذي حنونك ايو سكراتك ايو هبين ذي عيلك ايو علو اليوغ وحو إساق او سيديتان ايو شانسان نجير اه كو غيريو ذي عسبيتال كو يالا قوبالك فيرجينيا ايدال كامرايكانك انتاس وحاك سيدر نايد ان اس كي سي او كدعي مغالادا مقديشو اي كسو قيب غلين دمان نمانكي جيجيجاتاقي اي اسو اقون صديدو الحباشات كواسو او اوغوهر ريو حسن شيخ وحان هو باهدي او علي سمتر اوودي لها انو دردارمو كهر جيري ديسي انو عدسان لها انان ميت كي سلوغين حسن شيخ ايو ميل او كا اقدو يهي علي سمتر وحو هري او يري اتوبيا وابسط مركي عيدن كيدا لجبيي لكن حسن شيخ وحو مانت لي يهي ميا اي والباح مدو بشي لسو دافاي اي جون بلو غيدي انيغا او سفر كوچيرا او كتغي دالك اسويدن ايا وحان عاسما دا دالك جرمني كلا كلمي نين للي يهي وا اقونيهن اتوبيان اه او انتا بدن كفالو دا علاد دا لبدا دال صوماليا اي اتوبيا وحا اي سورا غشاي انان نينكي لفريستو او ان لدودو سي ان او اوغادو عقلية ديسا ايو هيركا او كتوغو صومالي نعيبكا نينكن وا امحاري مغعي سوا جيتو هدان نحركا كا ابارو دو ديدا وحو اي شاقي ان دولة دي سمانتا مرايسو مرحلات دي اوغوليدا تي ابيد اينا اداك تهي سيدا اي اوغا سوا كبسادان داقالا دي سوكاي اي دحمري تكري اي حكومادا وحاكلا او تلمامي ان حلقان اي قومي يدها قارة دي دن يهين نظام كمامل اي توبيا انتاسي كدب انيغا ايو ايغو سو جيستي وحو ايغو فاني iyaga oo sidaasi u liita inay maanta nasiib u heleen in Soomaaliya ay ku yeesheen maamulo aanan waxba u dhaamin kuwa ka jira Addis Ababa maqalla iyo Baxardaar iyo wixii la mid ah hadalkii igu yaabka badnaa ee uu igu yiri waxa uu ahaa afkii aad shalay nagu caayayseen ayaad maanta nagu amaanaysaan 1977 waxaad halis geliseen madaxbanaanida Itoobiya idinka oo noo diidan dhulka uu noo hadiyeeyay Ingiriiska waxaad nagu sheegteen inaan bisadnahay marka aad ciidankeena soo jirteen idinka oo sidii jinniga u yaacaya laakiin waxaan kugu bishaareynayaa buu igu yiri in toddobaad kadib aad noogu yeeri doontaan libaax madow mar haddaad libaax noo aqoonsataanna cidda bisadda ah way iska caddahay aad baan ula yaabay warkiisa waxaana maalmo kadib magacaasi ka maqlay shirkii golaha ammaanka ee uu Xasan Sheekh kaga qayb galay magaalada New York 22kii bishii Juun baaritaan dheer oo aan sameeyay ayaa waxaan ku ogaaday in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu codsaday in duulanka wajiga labaad loo bixiyo magacaasi isaga ah sidoo kale waxa todobaadkii la soo dhaafay aan maqlay madaxda dawladda federaalka oo sheegaya in wajiga labaad ee dagaalka loogu magacdaray Libaax Madow akhriste waxaan filayaa inaad si fiican ila socotid magaca Libaax Madow asal ahaan halkee buu ka soo jeedaa sidaan kor ku sheegay waxaa magacan codsaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxana lagu magacaabi jiray jabhad ay xabashidu ku faanaan si la mid ah sida ay Soomaalidu ugu dhaadato ciidamadii daraawiish ee uu hoggaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan jabhadda Libaax Madow ee Itoobiya ayaa waddankaasi ka dagaalamaysay 1935 waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah oo ka soo horjeeday in Talyaanigu uu gumaysto Itoobiya laakiin aakhirkoodii waa la baabi'iyay oo Talyaaniga ayaa si ba'an u xasuuqay ma kula tahay akhristow in Itoobiya aqbali lahayd inaan waddankeeda u dirno ciidan Soomaali ah oo wata magacii Imaam Axmed Gurey magacii Daraawiish magacii Sheekh Bashiir SYL iyo magacii Sheekh Xasan Barsane magaca guracan ee xabashida lagu amaanayo ayaa dhanka kale u muuqda mid lagu liidayo taariikhda iyo halyeeyadii Soomaaliyeed cidda kaliya ee hadda suuq geynaysa magaca jabhadda Itoobiyaanka ka jirjirtay ee Libaax Madow waa Xasan Sheekh Xamse iyo wasiirka gudaha ee Axmed Fiiqi waa magaca dhanka kale Itoobiya loogu cudur daaranayo laguna oranayo ka raali ahaada warkii Cali Samatar ee ahaa bisad baanu ka soo saarnay ciidanka xabashida idinkuna bisad ma tihiin ee Soomaalida ayaa bisad ah Soomaaliyeey gari allay taqaane ma Cali Samatar ayaa khaldana mise Xasan Sheekh ayaa khaldan labadooda kee xabashi buunbuuniyay ee Soomaali gumeeyay keesi xabashi liiday ee Soomaali kartideeda soo muujiyay sida aan wada garanayno libaaxu waa mid ka mid ah xayawaanaadka loo yaqaano sibaaca kaasoo geesinimadiisa darteed ay carabtu ugu magacdaraan caruurtooda si ay ugu beeraan halyeynimada iyo ku dhiiranaanta cadowgooda sida uu Ibnu Dureyd ku sheegayo kitaabkiisa Al-Ishtiqaaq magacyada libaaxa waxaa ka mid ah Layth, Qaswara, Bayhas, Xaydara iyo Usama oo ah magac ay ilaa iyo hadda ka baqaan reer galbeedka kuna hurdasiiyaan caruurtooda magacaas oo saxaabaduna ay la bixi jireen Allah ka raali noqdo ee sidoo kale carabtu waxay kunyo ahaan u isticmaalaan magacyada ilmaha libaaxa waxaana ka mid ah Abul Xarith, Abul Ashbal, Abul Abdal, Abu Hafsa Abu al-Abbas, Abu Firas iyo kuwa kale iyada oo Qur'aankana hal mar lagu sheegay magaca libaaxa ee Qaswara farrat min Qaswara anigu ka aqoon yahan ahaan ma diidani in qof walba uu la bixi karayo magaca libaax ha ahaado geesi ama ha ahaado fulay hase ahaate ee akhriste su'aal aan ku weydiiyay ee adduunka ma ka jirtaa ummad cadawgeeda soo jireen ka ah taariikhdiisii dhimatay soo nooleynaysa ma jirtaa ummad ammaanaysa nacabkeedii oo libaax ku sheegaysa weli ma aragteen mas'uul Falastiini ah oo Balfour halyeey ku tilmaamaya dabadilif kasta oo uu ahaado ma maqasheen Eritrea oo Itoobiya buunbuuninaysa ama magacyadooda soo nooleynaysa ma aragteen Japan oo Mareykanka geesiyo ku sheegaysa yaa ii sheegi kara Turkiga oo Greek ku tilmaamaya halyeeyo ma aragteen Vietnam oo ka qoomameynaysa dagaalkii ay ku jabisay Mareykanka su'aasha kale ee muhiimka ah waxay tahay haddii aan maanta xabashi ugu yeerno Libaax Madow ma kula tahay in caruurteenu bari iska dhicin doonaan asaagooda Itoobiyaanka ah xabashi soo ma ahan kuwa aan barnay hilibka qayriinka xilligii Imaam Axmed Gurey abwaan heelaalana uu ka yiri erayadan dabku qood markii lagu karsanay waa wax qaali yahay habeenkii markii lagu qatalay qaaca ololkiisa dharaartiina qorigay shidiyo qiiqi lagu raacay qabbaaso lugooyay intay qoosatoy samirtay ayagoo qadoodigu dilo hoog la qamardaada qanjir dhiig leh tii lagu qasbiyo hilibka qayriinka qashinkana cunsiisaad ahayd qooq la oradiye dab ahaantii anigu waan qadariyaa dadka aqoonyahanka ah Xasan Sheekh Maxamuud waxaan moodi jiray in aqoonta maadiga ah soo bartay ugu yaraan ilaalin karaya value-ga ama qiyamka ummada Soomaaliyeed laakiin waxa ay soo baxday inuu kaliito hoggaamiye kooxadii hayinka u ahaa Ethiopia ee dabarka iyo hoggaanka loo hayay una dacayaysna gabre iyo gurgure marba hadii uu libaax ku tilmaamayo majagabta majafada ah ee ay shanta Soomaaliyeed ugu yeeraan Habashi Injirey iyo Habashi Duufley imisa goor ayaa hadaba Soomaali la siraya wixii ka dambeeyay markii ay meesha ka baxeen imaaradahi Islaamiga ahaa ee ka jiray mandiqadan Soomaalidu fursad uma helin inay yeeshaan hoggaan shisheeyaha ka madax bannaan oo diintooda ku dhaqa markii uu gumeystuhu ka baxay dalka 1960-kii dadkii hormuudka ka ahaa siyaasadda waxay noqdeen kuwa Ingiriiska iyo Talyaaniga u shaqeynayay waxayna ummadda u dooreen in lagu dhaqo dimuqraadiyadda oo ah mabda' ka soo jeeda reer galbeedka Soomaali ma aysan mahdin dimuqraadiyadda waxana 1969-kii dalka ka dhacay Afgambi aan di ku daadan kaasoo ay ka dhalatay dawladdii Maxamed Siyaad Barre taasoo wadanka keentay mabda' ka sii halis badan dimuqraadiyadda oo la yiraahdo shuuciyad shuuciyaddii waxaa laga dhaxlay burbur iyo tiih kadib markii iyada oo Soomaali daawanayso fagaaraha Afisyoni ee lagu toogtay 19 culimo oo diiday xadgudubkii uu ina Siyaad Barre kula kacay diinta Islaamka burburkii kadib wadanku wuxuu baylah u noqday cadawgii ummadda oo ay Xabashidu ugu horeeyaan Xabashidu way garanayaan cidda Soomaali maslaxadeeda ka shaqeynaysa taasoo ay u aragto caqabad masalixdeeda ku wajahan sidaas darteed waxay sanadkii 1996-dii ku soo duuleen maamuladii Islaamiga ahaa ee ururkii Ittixaad al-Islaami oo ka dhisay gobolka Gedo Ethiopia waxay iska soo hormarisay hoggaamiye kooxadyo waxa loo sameeyay bunbunin badan waxa suuqa loo soo galiyay in Ethiopia uu hoggaaminayo Millas Zanawi oo ay Soomaali soo waxbartay waxaana dadka loogu sheekeeyay inuu Millas gudayo abaalkii ay Soomaali u gashay dhulkana uu u xoreynayo culimadii Soomaaliyeed ee Barigas waxay qaateen dowrkoodii iyo waajibkii diineed ee saarna qaar waxay ka qayb qaateen dagaalka intooda badanna waxay shir weyn ku qabteen wadanka aan hadda deganahay ee Sweden waxaana culimadaasi ugu caansanaa Sheekh Cumar Faaruq Sheikh Maxamed Rashad, Sheikh Abdullah Ali Hashi, Sheikh Maxamed Cusmaan iyo Sheikh Umal oo markaasi ahaa nin dhalinyaro ah waxana ay culimadu fadwoodeen qofkii Xabashida ka soo barbar dagaalama inuu gaal yahay oo diinta Islaamka ka baxayo culimadu waxay ummada uga digeen inaan lagu kajsoomin dagaraha cadawga iyo wararkooda beenta ah Hoggaamiye kooxeed Umar Haaji Masalle iyo rag la mid ah ayaa ummadda u sheegay in Ethiopia ciidamadeedu aysan wadanka qabsanayn ujeedadooduna tahay inay caawiyaan maleeshiyadka Soomaalida ah ee wadaadaha la dagaalamaya laakiin bilo yar kadib waxaa dhacay in xabsiga loo taxaabo saraakiishii Xabashida ammaanaysay ilaa Umar Haaji Masalle uu warbaahinta ka sheego in Ethiopia ballantii uga baxday ilaa iyo xilliganna Xabashidu waxay haystaan degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka Gedo Xasan Sheekh ayaa isna waxa uu leeyahay hadal la mid ah kii Umar Haaji Masalle ee markii hore uu ku amaanayay Ethiopia wuxuu ku tiraabayaa in ciidankoodu muddo 3 bilood ah oo kaliya ay joogayaan wadanka dabadeedna ay ku laaban doonaan dalkooda iyadoo aan ognahay in haddaba ay haystaan magaalooyin badan oo ka tirsan gajigeena Ethiopia Soomaali iska dhaafi xataa ma xushmeyso kuwa dabadhilfiyada u ah ee dalka ku soo hoggaamiya waxaan ognahay wixii ku dhacay Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi kuwaas oo labaduba ay si sharaf darro ah ugu amartay inay iscazilaan waxa kale oo tusaale muuqda ah Cabdi Ilay iyo xaaladda dullinimo ee uu ilaa iyo maanta ku sugan yahay ugu dambeyntii waxaan leeyahay Soomaaliyeey imisa goor ayaa gud la idinka qaniinaya Cabdirazaq Xaji Xuseen Stockholm Sweden intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah inta aan dib u kulmeyno waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.